قال المصنف رحمه الله تعالى: أحكام المساقات الفاسدة. ما هي المساقات الفاسدة؟ هي أيها الإخوة التي تتطرق إليها الجهالة، يعني هي التي يكون فيها جهالة بنصيب كل واحد من الطرفين من العاقدين. كيف يكون ذلك؟ نحتاج إلى أمثلة، وهذه من المسائل التي لم يعرض لها المؤلف. مثل ذلك مثلا أن يشترط أحدهما أن يكون نصيبه في الناحية، في ناحية وهذا في ناحية أخرى، كأن يقول مثلا العامل: نصيبي أي زرعي يكون في الناحية الشمالية، وهذا في الجنوبية، وهذا في الشرقية، وهذا الغربية. إذا حدد كل منهما مكانا، فهذا لا يجوز، هذه جارة فاسدة لأن فيها جهالة، هذه الجهالة هي تضر بكل واحد منهم، وإن كانت في النهاية سيقع الضرر على أحدهما، لأنها ربما تخرج هذه ولا تخرج هذه، فيكون قد غبن أحدهما ودحق به الضرر، والآخر هو الذي ظفر بماذا؟ بالثمرة. ولذلك هذا من الروايات اللي جاءت في حديث أبي رافع والتي تأولها العلماء بأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن ذلك في حديث أبي رافع عندما قال: كنا نكن المزارع فيزرع العامل هنا ونزرع هنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ثم بين العلة، لأنها ربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فهذا هو الضرر. إذن الجهالة التي تسري إلى نصيب كل واحد منهما هي تكون من ما يفسد ماذا؟ المساقة. كذلك لو أن أحدهما اشترط أن يكون ما ينبت على مثلا السواقي على الجداول يكون من حقه، وتعلمون بأن هذه السواقي وهذه الجداول يمر عليها الماء كثيرا، فما يكون عليها يأخذ نصيبه أكثر من ماذا؟ مما يأخذه غيره، فربما كانت ثمرتها أنصع وأجود. ولذلك قالوا أيضا هذا لا يجوز، سواء شرطه أحدهما منفردا، أي سواء قال: نصيبي ما يكون على الجداول وعلى الأنهار وعلى مواضع الماء، تجمع الماء، أو يقول يضاف أيضا إلى نصيب كذا ويضاف إليه كذا، هذا أيضا أيها الإخوة لا يجوز. أو يشترط أحدهما كما مر بنا إلى جانب نصيب كذا أيضا آخذ أيضا مبلغا من الدراهم أو الدنانير، وبينا العلة في ذلك، وأنه ربما، وأن قول العلماء ببطلان هذا الشرط لأنه ربما يكون ما يحصل من الثمر أقل مما اشترطه ماذا؟ العامل أو رب المال. إذن كل ما يؤدي إلى جهالة نصيب كل واحد منهما أو ما فيه غرر فإن ذلك لا يجوز، هذا هو الذي أشار إليه المؤلف. قال: واتفقوا على أن المساقات إذا وقعت على غير الوجه الذي جوزها الشرع أنها تنفسخ ما لم تفت بالعمل. ما لم تفت يعني قطع شوطا في العمل، يعني المساقاة إذا كانت في أولها تفسد لكن فاتت بالعمل. نعم. واختلفوا إذا فاتت بالعمل ماذا يجب فيها، فقيل أنها ترد إلى إجارة المثل في كل نوع من أنواع الفساد، وهو قياس قول الشافعي وكذلك أحمد وقياس إحدى الروايتين عن مالك، وقيل إنها ترد إلى مساقات المثل بإطلاق، وهو قول ابن الماجشون وروايته عن مالك. وأما ابن القاسم فقال: في بعضها ترد إلى مساقات مثلها، وفي بعضها إلى إجارة المثل، واختلف التأويل عنه في ذلك. لماذا كثر الخلاف هنا؟ وسيسرد المؤلف قول ابن القاسم تفصيلا لعدم وجوب دليل، لكن نحن عندنا أصول، نحن ننظر إلى الجهالة، فما يحصل من جهالة نرى أنها تؤثر في العقل، لكن بعد أن التزم كل منهما وسر العقد وانقطع العمل وبدأت الثمرة وإن لم يحصل نضج فكيف يتركها العامل؟ هذا هو السبب، فات قطع مرحلة في العمل. وأما ابن القاسم فقال في بعضها ترد إلى مساقات مثلها، وفي بعضها إلى إجارة المثل، واختلف التأويل عنه في ذلك، فقيل في مذهبه أنها ترد إلى إجارة المثل إلا في أربع مسائل. يعني ابن القاسم كما هو معلوم هو تلميذ للإمام مالك، وهو من أصحابه، وهو أيضا راوي المدونة عنه، وهو أيضا يعني كان إذا توقف الإمام في مسألة أجاب، وربما أن مسائل ما أجاب عليه مالك هو يجيب. وهذه هي رواية سحنون عن ابن القاسم عن مالك، يعني ليس كل ما في المدونة هو من قول مالك، فكثير منه من قول ابن القاسم. فقيل في مذهبه إنها ترد إلى إجارة المثل إلا في أربع مسائل، فإنها ترد إلى مساقات مثلها. إحداها المساقات في حائط فيه تمر قد أطعم، والثانية يعني أطعم يعني قد بدت ثمرته، والثانية إذا اشترط المساقي على رب المال أن يعمل معه. هل يجوز أن يعمل معه؟ أيضا هذا الشرط صحيح، أو أن يعمل معه غلامه، نعم، ومر بنا في المقارضة، نعم. والثالثة المساقات مع البيع في صفقة واحدة، والرابعة المساقات مع البيع في صفقة واحدة جرت منفعة، فهنا يأتي الخلاف في ذلك. والرابعة إذا ساقاه في حائط سنة على الثلث وسنة على النصف. وقيل إن الأصل عنده في ذلك أن المساقات إذا لحقها الفساد من قبل ما دخلها من الإجارة الفاسدة أو من بيع الثمر من قبل أن يبدو صلاحه، وذلك مما يشترطه أحدهم على صاحبه من زيادة رد فيها إلى أجرة المثل. يعني يشترط أحدهما بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، أيضا هذا يعتبر من العيوب، لأن الثمرة متى تباع؟ بعد بدو الصلاح، حتى يعرف كل واحد منهما نصيبه من الثمرة. مثل أن يساقيه على أن يزيد أحدهما صاحبه دنانير أو دراهم. هذه من الأمثلة التي ذكرنا وقد مرت بنا، يعني يشترط زيادة دراهم أو دنانير، أو يشترط موقعا معينا في البستان يكون له، نعم. وذلك أن هذه الزيادة إن كانت من رب الحائط كانت إجارة فاسدة، وإن كانت من العامل كانت بيع الثمر قبل أن يخلق. قال رحمه الله: وأما فساده من قبل الغرر مثل المساقات على حوائط مختلفة فيرد إلى مساقات المثل. يعني يأخذ رجل عدة مزارع يساقي عليها، نعم. قال رحمه الله: وهذا كله استحسان جار على غير القياس. نعم، هذا استحسان جار على غير القياس، لأن القياس تعرف له وصول، والقياس له علة، إلحاق فرع في أصل لعلة تجمع بينهما، لكن قد تستحسن مسائل. قد رأينا أن الاستحسان ما لم يخالف نصا صحيحا فهو أيضا مقبول، وعمل به العلماء، وحتى من قيل بأنه انكره الإمام الشافعي وعمل به. لكن الاستحسان الذي يبنى على الهوى أو على الرغبات أو نحو ذلك هو هذا الذي نبذه العلماء وحاربوه. قال: وفي المسألة قول رابع، وهو أن يرد إلى مساقات مثلها إلى مساقات أن يرد إلى مساقات مثله ما لم يكن أكثر من الجزء الذي شرط عليه إن كان للمساقي، أو أقل إن كان الشرط للمساقي، وهذا كاف بحسب غرضنا. يعني هذا كاف يقصد في مباحث المساقى في غرضه أن يقتصر على أمهات المسائل، والحقيقة أنه في البيوع بدأ يدخل بعض الفروع ويفصل في مذهب مالك،